السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، وعبر شاشة هذه القناة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يوفق القائمين عليها لكل خير. لازلنا في هذه الدروس المتواصلة والتي هي بعنوان الكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. سنذكر في هذا اللقاء كبيرتين عظيمتين من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وحرمها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. الكبيرة الأولى الكبر والفخر والخيلاء والعجب. يقول الله تبارك وتعالى في تحريم هذه الكبيرة: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال الله تبارك وتعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل يتبختر في برديه، يتبختر يعني قد لبس بردا ثيابا يعني ذات قيمة جميلة، فأخذ فشعر من نفسه بالزهو والكبر والخيلاء، أعجب بنفسه والعياذ بالله، فأخذ يتبختر يمشي مشية المتبخترين. وهذه المشية فيها التبختر وفيها التعالي والزهو على العباد، هذه يبغضها الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أظنه أبو محجن رضي الله تعالى عنه، عندما أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وفي إحدى الغزوات وأخذ يتبختر بهذا السيف، يعني يطيح به يمنة ويسرة، مشية المتبختر المتعالي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، في هذا المكان وفي هذا الظرف يحبها الله، بما فيها من إظهار القوة والعزة لجند الله تبارك وتعالى على جند الكافرين. فقال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يتبختر في برديه إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وهذا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك الإمام الترمذي في جامعه، وقال حديث حسن، قال: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. ذكرنا إخواني وأحبابي في لقاء سابق، وتحديدا إن لم أكن ناسيا وواهما، عندما تكلمنا عن كبيرة الربا، ذكرنا في معرض الكلام في تلك الحلقة، أسأل الله الإخلاص والقبول، أن إذا قرأنا عقوبة في نصوص الكتاب والسنة علينا أن نتأمل، سنجد أن هناك رابطا بين العقوبة وبين الذنب في مناسبة، وذكرنا أمثلة في تلك الحلقة. هنا مثال على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. الذر هو النمل الصغير جدا الذي لا يكاد أن يرى بالعين المجردة، يحتاج إلى مكبرات، نمل صغير جدا الذر. قال: يطأهم الناس. سبحان الله، في مناسبة بين هذه العقوبة، كون الله تبارك وتعالى جعلهم مثل الذر النمل الصغير، ويطأهم الناس بأقدامهم في أرض المحشر وهم لا يشعرون بهم لصغرهم، وبين ذنبهم تكبروا، تطاولوا، استكبروا، تعالوا على خلق الله تبارك وتعالى، فكان جزاؤهم أن الله تبارك وتعالى أذلهم وجعلهم أمثال الذر يوطؤون بأقدام الناس في عرصات القيامة. ولذلك قال بعض السلف: أول ذنب عصي الله به الكبر. أول ذنب فيما نعلم وفوق كل ذي علم عليم، فيما نعلم بناء على نصوص الكتاب والسنة الوحي، أول ذنب عصي الله به، ليس ذنب الزنا ولا الربا ولا الخمر ولا السرقة ولا القتل ولا الشرك، أول ذنب الكبر، التكبر على أوامر الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لماذا؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن استكبر عن الحق أو على الحق كان كما فعل إبليس عليه لعنة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، رواه الإمام مسلم، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق، عدم قبول الحق تعاليا تكبرا كما وقع من إبليس اللعين، وغمط الناس ازدراؤهم احتقارهم. يعني بعض الناس إخواني ربما يظن أن التكبر المذموم فقط هو تكبر بعض الأمراء وبعض الوجهاء وبعض الأغنياء وبعض القادة، عندما يتكبرون في مركوبهم، في سياراتهم، في ملابسهم، في ذهبهم، في حليهم، يظنون هذا هو التكبر المذموم، وهذا حقيقة فهم ناقص ونظرة قاصرة، بل التكبر أوسع من هذا. قد يكون الإنسان فقيرا معدوما ذليلا كسيرا لا يملك كسرة خبز ويكون متكبرا، كما بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عظيم عندما بين أن ثلاثة لا يكلمهم الله تبارك وتعالى ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم قال: وعائل مستكبر. عائل فقير، فقير مستكبر. طيب الغني أو القوي أو الوجيه أو المشهور إذا تكبر قد يكون عنده سبب، مع أنه حرام لا يجوز، لكن أقول قد يفتن بماله، بشهرته، بجماله، بما لديه من أسباب تدعوه إلى الكبر، بالغنى كما قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى. يعني قد يكون في أسباب تسوغ له الكبر مع أنه محرم. لكن أنت أيها الفقير المعدوم على أي شيء تتكبر؟ فإذا تكبر الفقير دل ذلك على سوء طويته. يعني قد يتكبر إنسان غني أو إنسان مشهور لكن هو في الأصل يعني قلبه فيه تواضع، ولكن نظرا لما يراه من الشهرة والغنى والجاه قد يسول له الشيطان أن يتكبر على عباد الله أو يتعالى. لكن أنت أيها الفقير، هذا الفقير لماذا يتكبر؟ فهذا دليل على أن الكبر المذموم لا يقتصر فقط على الأغنياء والوجهاء والمشاهير وما إلى ذلك، لا، الكبر يكون تكون صفة ذميمة ويكون محلها القلب. كل إنسان متكبر هو فقير ومعدوم وماله قليل، ومع ذلك دائما يرى أنه ليس هذه مكانته، ليس هذا هو مستواه، معنى ما عنده شيء معدوم، ولكن كبر في نفسه وفي قلبه والعياذ بالله. أيضا من صور الكبر المحرم، بل قد تكون هذه أعظمها ومع عظم خطرها هذه الصور التي سأذكرها الآن، تغيب عن بعض المسلمين، ألا وهي الكبر أو التكبر والتعالي على أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعيد هذه الكلمة وأرجو أن نتأمل فيها وأن نتدبرها وأن نزن أنفسنا تجاهها. أقول: من أعظم صور الكبر والعجب والتكبر، التكبر على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم كما فعل إبليس. إبليس ما هي صورة تكبره؟ هل تكبر لثيابه؟ هل تكبر لشهرته؟ هل تكبر لماله، لسلطانه، لقوته؟ أبدا، هو تكبر على أمر الله، ظن أنه هو بمستوى فوق هذا الأمر. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وحتى هذا القياس قياس فاسد، من الذي قال إن النار أفضل من الطين؟ العكس، الطين أفضل من النار. النار هوجاء تتميز بالسرعة والحمق، مادة تدمير، مادة اشتعال، مادة خوف. الطين هدوء، سكينة، مادة بناء. فأيضا حتى على هذا القياس قياس فاسد، نقول الطين أفضل من النار. وحتى لو كان النار أفضل من الطين لا يسعه أن يتكبر على أمر خالقه سبحانه وتعالى. قال: أستكبرت أم كنت من العالين؟ إذن لنحذر من هذه الصفة الذميمة ومن هذا الكبر بشكل عام، ومن هذه الصورة من صور الكبر على وجه الخصوص أن نتكبر على أوامر الشرع. وهذا له تطبيقات كثيرة. تقول لبعض الناس: صلي يا أخي، يتعالى على الصلاة والعياذ بالله. التزم بشرع الله، يتعالى على هذا الأمر. تقول لبعض النساء: تحجبي. تقول: أنا تحجب؟ أنا تحجب؟ أنت تحجبي، شنو المشكلة يعني؟ من أنت؟ وماذا كنت؟ وإلى أين ستكونين وتصيرين يا مسكينة؟ كما قال ذلك الأمير الذي دخل أحد الأسواق وقام له الناس إلا أحد العلماء، فنظر إلي وقال: لماذا لم تقم؟ ألم تعلم من أنا؟ هذه الأنا. قال: ألم تعلم من أنا؟ قال: بلى، أعرفك حق المعرفة، أنت الذي أولك نطفة مذرة، نطفة من ماء مهين، كلنا قذفنا آباؤنا شهوة، وتلقفتنا أمهاتنا شهوة، كلنا ذلك المخلوق، نطفة من ماء مهين. قال: أنت الذي أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وهذا، بين النطفة المذرة وبين الجيفة القذرة، تحمل في أحشائك العذرة. في مخلوق الآن يخرج عن هذا الوصف من البشر؟ أبدا أبدا، حاشا أبانا آدم عليه السلام، وحاشا أمنا حواء عليها السلام، أما البقية وحاشا عيسى أيضا عليه السلام، أما البقية فجميعنا أولنا نطفة مذرة وآخرنا جيفة قذرة، ونحن بين هذا وذاك نحمل في أحشائنا العذرة. شعلان تكبر، شعلان تعالى. فلا تقول: والله أنا تحجب. إيه تحجبي، هذا أمر الله تبارك وتعالى. ولتعلمي يا أخية، ولتعلم يا أخي، أنك وأنك عندما نتكبر على أوامر الكتاب والسنة أننا والعياذ بالله قد اتصفنا بما اتصف به إبليس. لأن إبليس استكبر على أمر الله، لم يسجد لآدم. فالذي يتكبر على أمر الله تبارك وتعالى قد اتصف بإبليس والعياذ بالله. نحن المسلمين يجب علينا أن نكون مستسلمين. ما هو الإسلام؟ الاستسلام والخضوع والانقياد والتذلل لأمر الله تبارك وتعالى، هذه كلها معاني الإسلام. وجميعنا عبيد لفاطر الأرض والسماوات، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. جميعنا عباد لله تبارك وتعالى. والعبودية تقول طريق معبدة. إيش طريق؟ يعني ذللت، عبدت، سلكت. فمقتضى العبودية ومقتضى الإسلام الاستسلام، أن تستسلم لخالقك، أن تنقاد لله سبحانه وتعالى. افعل سمعنا وأطعنا، لا تفعل سمعنا وانتهينا. هكذا كان حال المؤمنين، إذا أتاهم الأمر قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انتهى خلاص، استسلام، انقياد، ذل، عدم تكبر على أوامر الله تبارك وتعالى. إذن هذه صورة، يعني أوصي نفسي وإخواني وأحبابي أن نستحضرها، أن لا نقصر التكبر المحرم على الخيلاء والتبختر والزينة واللباس والمركوب. لا، الكبر أعظم من هذا، ما وقر في القلب وإن كان فقيرا، كما ذكرت لكم الحديث عائل مستكبر، الكبر أعظمه التكبر على أوامر الله كما ذكرت لكم. يقول الله تبارك وتعالى في وصايا آدم، في وصايا لقمان عليه السلام رحمه الله، هذا العبد الصالح وهو يوصي ابنه بوصايا ذهبية، قال له: ولا تصعر خدك للناس، يعني تصعر خدك يعني لا تصد عنهم، هذا فعل المتكبرين، أنه إذا أتى على أناس صعر خده، يعني كما نقول ما يعطيهم وجه، يلف عنهم تكبرا وعجبا بنفسه والعياذ بالله، واحتقارا وازدراء للآخرين. قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إذن هكذا الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ما هو قدرك؟ وما هو طولك؟ وما هو ارتفاعك؟ وما هي قوتك؟ أربع على نفسك، أربع على نفسك، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام المتواضعين صلى الله عليه وسلم، مع ما له من القدر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، سيد ولد آدم، خير من وطئت قدمه الثرى، خاتم الأنبياء والمرسلين، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى وصاحب الوسيلة صلى الله عليه وسلم، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك كان متواضعا، كان يعني يلاعب الصبيان، يجلس مع الخدم عليه الصلاة والسلام، مع من يخدمه وغلمانه، كان يركب الحمار، حماره عفير، كان يردف خلفه لا يستنكف من هذا صلى الله عليه وسلم، كما أردف خلفه معاذ على حماره، وأردف على ناقته على ناقته الفضل ابن عمه رضي الله تعالى عن الجميع. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الكبير، الخليفة العادل، الذي يلقب في كتب التاريخ بالخليفة الراشد الخامس، نظرا للتشابه بين زمانه وعهده بزمان الخلافة الراشدة. هذا العابد الزاهد، الخليفة العادل، كان جالسا يوم الأيام وأراد أن وزاره أحد الناس وأراد أن يوقد المصباح، فأراد أن يقوم، فقال له صاحبه: لا أجلس يا خليفة، أجلس يا خليفة المسلمين، أنا يعني أراد أن يخدمه. فقال: أجلس، أجلس. فقام هو وأوقد المصباح عمر، ثم جلس وقال: قمت وأنا عمر ابن عبد العزيز وجلست وأنا عمر بن العزيز. إيش تغير يعني؟ في قصة أخرى دخل أحد المساجد هو عمر بن العزيز، وكان يعني في الليل ظلام، وفي رجل نائم على الأرض، فما انتبه له عمر بن عبد العزيز، فوطئ الرجل داس عليه، فما كان من هذا الرجل إن استيقظ، ويعني مما تألم قال لعمر: أحمار أنت؟ قال: لا، أنا عمر. طبعا الذي كان يصاحب عمر أراد أن يبطش بهذا الرجل، يعني كيف تسب أمير المؤمنين؟ فقال عمر لا لا لا تضر هذا الرجل، إنما قال أحمار أنت؟ قلت لا أنا ما أحمار أنا عمر. إذن هذا من تواضعهم وعدم استكبارهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا الصالحون والأخيار إلى يومنا هذا، ترى العلماء والفضلاء والصالحون والأخيار قمة في التواضع، مع أن الناس يعني يودون لو حملوهم على رؤوسهم. ومن رأى مثلا سماحة الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة، ومن حضر مجلسه، أو الشيخ بن عثيمين أو الشيخ الألباني أو غيرهم من أهل الفضل والعلم، يجد هذا الأمر. وهؤلاء ملوك غير متوجين، ملوك إذا مشوا كأن الأرض قد مشت معهم من الطلبة والناس والمحبين، ومع ذلك كانوا متواضعين. عبد الله بن مسعود خرج يوما من المسجد، الصحابي الجليل، وكان الناس يتهافتون عليه لعلمه رضي الله عنه وأرضاه، فتبعه بعض التلامذة بعدما خرج المسجد، فالتفت إليهم وقال ما تريدون؟ ايش تبون؟ ألكم حاجة؟ قالوا لا، فقط حبينا نمشي معك. قال ارجعوا ارجعوا، فإنها فتنة للمتبوع وذل للتابع. من تواضعه ما أراد أن يمشي معه الموكب ويترفع على عباد الله تبارك وتعالى، لا، إنما كان متواضعا رضي الله تعالى عنهم أجمعين ورحمة الله عليهم. أنا كان بودي حقيقة أن أكمل كبيرة أخرى، ولكن الوقت قد داهمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منك وأن يعافينا وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.